غيره غيره. ما الدليل على ان اقبال الثياب من اقبال اللحيه؟ ايش؟ على ان اقبال الثياب كما يحرم اقبال الثياب يحرم اقبال اللحيه. لانه خلاف السنه العمليه التي جرى عليها السلف الصالح، والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فإسبال اللحية وإطالتها حتى لو أن الله عز وجل بارك له فيها قد يجرها أرضا، هذا خلاف سبيل المؤمنين. الله يشفيك.